أو 6 سنوات بدأ بالتمييز، بدأ يعرف يبيع في الأشياء اليسيرة، وقد يكون أحيانا الصغير أحسن حالا منه أحيانا. لكن كلام العلماء في صحة الصلاة هنا هو في الآثار وليس في الفعل، صحة المأمون مو معناه يقول لا تخليه يصلي، لا، مثل العلماء قالوا بأن المميز لا تصح منه أي لا تجزي عنه، لكن يصلي ويؤمر بالصلاة، وإذا صلى فكان الفعل منه حسنا، بخلاف الطفل الصغير الرضيع 1 أو 2 سنوات ونحوها. هناك من يلبس الإحرام من باب الشكل فقط، هذا الأمر واسع، لكنه ينوي عنه هذا غير مشروع، ينوي عنه يعتبره طواف في ذهابه وإيابه، وهو مثل المجنون لا يفكر ولا يرى، وسنتين يلبس الإحرام. والكافر لا تصح لأنه لم يأتي بما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كما قال علماء الأصول. قال فإن صلى فمسلم حكمه، لأنه يأتي بالشهادتين ويأتي بذكر محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وكذلك في التحيات قلنا إذا أتى بالواجبات والأركان. أو يقال أن الشهادتين ليست شرطا للدخول في الإسلام بعينها، كما قال العلماء ليست شرطا لمن لم يقدر عليها، لمن لم يقدر عليها أو لم يعلمها أو لم يتعلمها أو لم يعرفها. مثل يقول إنسان أسلمت، أنا أسلمت، أنا مثلكم، أنا على دينكم، ما تقول هذا ثم مات، ما تقول هذا ما نورثه لأنه ما شهد الشهادتين. فهذا الغالب على أمثال هؤلاء عدم القدرة على نطق الشهادتين، وهذا هو الصحيح، وهذا وقع في مسائل معينة وقعت، يقول أنا مقتنع عن الإسلام، أنا معكم، أنا على الإسلام، ثم مات. هنا تبنى عليه آثار الإسلام في مثل هذه الحال. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا لخالد بن الوليد صبأنا صبأنا، هم يقصدون أسلمنا، واعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مسلمين، لم يسمعوا أن هؤلاء هم الصابئة، فنحن من الصابئة صرنا مثلكم يعني. لكن اللي يعرف أن أكثر العلم بعضهم يقول هذا إجماع أنه إذا قدر عليه فلا بد أن يأتي به، يعني عند السعة وعنده إمكان، يعني مثل بعض الناس كما ذكرنا يعلمه الإسلام ثم يقول أقتنعت أنا صرت مسلم، ثم بعضهم الله يهديه يقول ينتظر حتى يذهب إلى مكتب الجاليات ليلقنه، هذا خطأ، فضله يلقنه فورا مدام عرف الشهادتين وعرف معناها لا يؤخرها. مع الأسف جعلوا شار الإسلام نوع من الطقوس، هذا غير حسن، وأحيانا يعيدونه أمام الناس وهذا بدعة غير جيد. إذا أردت أن تحتفل به وأن تكرمه تجعل له وليمة، أو لا بأس له بعد الصلاة تعرف الناس به حتى يباركوا له ويدعوا له ويشجعوه، لكن ما تأتي تنطق الشهادتين ثم تعيد مرة أخرى لينطق الشهادتين أمام الناس، وهذا يثير الحقيقة أن يجعلها شعار، ويجعلها بعض الناس ما يرى أنها أسلم حتى يأتي في الجامع وأمام الناس في صلاة الجمعة حتى ينطق الشهادتين، ثم يطرب إذا سمع التكبير والتهليل وضجيج الناس بهذا، وأيضا تأتي بدعة أخرى الحقيقة في، وإن كان بعض مشايخنا رخص في هذا لكن لا يظهر فيها رخصة والله أعلم. فإن صلى فمسلم حكما كما ذكرنا، ويؤمر بها صغير ل7 ويضرب عليها ل10 للحديث الثابت في ذلك. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. طبعا هذا تصوره يعني صعب، يعني إن قلنا الإسلام صحيحة لكنه لا يمكن أن ينطبق بمثال هنا لأنها أحرم بها غير مسلم وهو كافر، فما مثال لا يصلح. وكذلك الحائض لو أنها طهرت صلت إحرامها للصلاة باطل. وش بقي؟ ما بقي إلا ثبوت البلوغ. كيف يثبت؟ يعني الإنبات يكون في هذه الخمس دقائق اللي أدى الصلاة مثلا، أو الاحتلام على سبيل المثال. لا يمكن، يعني تصورون أنه ممكن يعرف في الخمس دقائق أنها، يعني هذه من تعمق الفقهاء فيما أرى، يعني إلا أنت كان تعرفون أمثلة. يعني بلغ 15 سنة، يعني إن أنزل طلت الصلاة أصلا ما عاد فيها. بلغ 15 السن، يعني عند من يرى السن، نعم يرى موضوع السن في حال السن، نعم هذه حالة. إذا كان حاسبها بالثواني وبالدقيقة حتى وقعت فيها بعد، يعني أندر النادر. هذا الحج طويل، ما هو مشكلة يا شيخ، ورد به نص. إيه بس فيها طول، يعني عرفها 6 ساعات يعني، لكن الصلاة 5-6 دقائق يعني فيها بعض التكلف. لكن أيضا المختار الصحيح أن صلاته صحيح ولا يلزمه أن يعيدها، سواء كان هذا في الوقت أو بعد الوقت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل طلب الماء. فعندنا إذن مسألتان: المسألة الأولى أنه يحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، يعني بمعنى إذا أخرها وهو لا ينوي الجمع فقد أثم، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا مقرونة بنية الجمع تأخيرا. هذا هو الذي اختاره المصنف. فهذا على اعتبار أن أنها لا تفعل قبل الوقت، الصلاة الثانية لا تفعل قبل الوقت إلا في حال أن يكون هذا سهو أو أن يكون للجمع، فإن كان الجمع فقد نوى الجمع وانتهينا، أو أن يكون سهو ولا تصح الصلاة في هذه الحالة في غير السفر. التعليل الحقيقة فيه نظر، لكن القاعدة التي تتخرج عليها مثل هذه الفروع أن المبيح للرخصة هو وجود السبب من غير النظر إلى نية. إذا وجد سبب الرخصة الشرعي فهو الذي يبيح الرخصة. طبعا هذا يقول مفردات مذهب أحمد، ولا الجمهور على غير هذا، لا يشترطون النية، وهذا هو الراجح. وذكر النووي رحمه الله بما أنه من الجمهور الذين من الشافعية الذين قالوا بعدم اشتراط النية، قال بأنه قد ثبت كما في المجموع بأنه لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألونه عن نيته في الجمع، وما كان يخبرهم عن نيته في الجمع، وكان معه الجموع الغفيرة التي يصعب الحقيقة أن يوصل لهم كل هذه، أن يوصل لكل هذه المجموعات نيته أو عدم نيته. ولو كان يخبر بذلك لنقل، أليس كذلك؟ لأن هذا مما تعظم الحاجة إليه، تتوفر لهم الدواعي على نقله. فلما لم ينقل دل على أنه غير موجود، فهو ليس قليل حتى نقول أو نادر، قليل أو نادر نقول لعله لم ينقل. لكن هذا لو وقع لكان كثيرا، فيكون مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فالضابط هنا بأن المبيح للرخصة هو وجود سببها. مثل من تطبيقات هذه القاعدة أو هذا الضابط يعني مثلا اختيار ابن تيمية رحمه الله بأنه إذا صلى بنية الإتمام وهو مسافر جاء يظن الناس مقيمين فقال أنا سأتم الصلاة فأتم ثم تبين بأنهم مسافرون. كثير من الفقهاء يقول بأن الصلاة لا تصح، لكن إذا قلنا بأن المبيح للرخصة هو وجود السبب ما احتاج الحقيقة إلى نيته. وكذلك أيضا العكس، إذا صلى وهو يريد القصر، أو دعنا ندخل أيضا في مسائل النية الأخرى، وهي إذا نوى القصر وهو يظن نفسه مقيما وهو مسافر، يعني هو يظن نفسه مقيم ثم نوى القصر خطأ سهوا، لكن نواها الظهر، نواها العصر، نواها العشاء كما أمره الله عز وجل، فيظن نفسه مقيما، ناسي طبعا، هو يظن مقيم باجتهاد مثل اللي نازل في مكان فيرى نفسه مقيم، لا هذا يختلف، يرى 4 أيام هذا يختلف. أنا أتكلم أنه ناسي، ظن نفسه مقيما نسيانا، ناسيا لسفره. ما حكم صلاته؟ بناء على هذه القاعدة صلاته صحيحة. العبرة بالحال، العبرة بوجود السبب، والسبب موجود. لكن هل يأثم؟ هل يأثم بهذا الفعل؟ يعني فيها وجه، يعني لأنه أراد قصر الصلاة وهو مقيم، هذه نية، يعني أراد أن يقصر الصلاة وهو مقيم. وبعضهم ينازع حتى في هذا المثال، فيقول بأنه حين أثم بطلت، كانت صلاته باطلة، إنشاؤها باطل. لكن على القاعدة التي ذكر ابن تيمية وذكر لها أمثلة، ومنها من بلغ في أثناء الصلاة هو أحرم للصلاة وهو غير بالغ، والصلاة لا تجزي عنه، ومع ذلك كان المختار عند ابن تيمية رحمه الله بأنها تجزي عنه ولا يلزمه إعادتها لا في الوقت ولا خارج الوقت. المسألة الثانية، ولمشتغل بشرطها، يعني من المستثنى من قوله ويحرم تأخيره عن وقتها إلا لناوي الجمع، وكذلك أيضا استثنى من هذا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، عنده 10 دقائق فقط حتى يطلع الفجر، وعنده ربع ساعة مثلا وهو وقت قريب يذهب إلى الدلو ويأتي ويرجع، أو يسخن الماء مثلا مدة 5 دقائق حتى يذهب تجمده وصقيعه، هذا هو القريب عرفا. فالمذهب هنا كما ذكرتم بأنه له أن يؤخرها عن وقتها لاشتغاله بشرطها وهي الطهارة. والأقرب والله أعلم، أظن ذكرناه في باب التيمم، بأنه يتيمم لأنه غير واجد الماء، ولأن الشرط في الحقيقة شرط الوقت هو أعظم من شرط الوضوء. المتأمل في أدلة الشريعة وفي قرائنها يظهر له هذا جليا، ولأن الوقت لا بدل له بخلاف التيمم فالوضوء فإن والغسل فإن له بدلا. ما ليس هناك فرق، نعم لا أعرف أن هناك فرق، هو غير واجد للماء، ما يكون غير واجد للماء حقيقة أو حكما، هذا غير واجد للماء. قال ومن جحد وجوبها كفر، هذا بإجماع، وكذا تاركها تهاونا، هذا إحدى الروايتين عن أحمد وهي المشهورة والتي عليها كتب المذهب أن من تركها تهاونا كفر. ما مقدار الترك؟ فيه نزاع، بعضهم قال وقت واحد وهي رواية في المذهب، وبعضهم قال أوقات وبعضهم قال أيام، وأقرب الأقوال ما اختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يفرق بين مطلق الترك وبين الترك المطلق. الترك المطلق أن يدعها بالكلية فلا يصلي إلا أحيانا إذا حضرته جماعة واستحى من الناس يشهد عليه بهذا، وما عدا فإنه لا يفعل. وأغلب هذه المسائل في الحقيقة هي مسائل نظرية أغلبها، أنا أقول يعني أندر النادر أن تحتاج إلى حكم الكفر على المعين وتطبيقه على المعين، متى يثبت هذا ومتى، وإذا ثبت واستتيب رجع. لكن الحقيقة الذي أراه أن مقصود الشريعة في كفر تارك الصلاة ولو تهاونا على الصحيح، أن المقصود به هو ذات تارك الصلاة فقط، مو فقط عفوا في الغالب، وهو إقامة الحجة عليه وإظهارها له ووجود ردع عند مريض القلب والمتذبذب في محبة الصلاة والعبادة وطاعة الله عز وجل، يكون مسلم ومحب للدين لكن عنده ضعف شديد يقرب من المنافقين قطعا من حيث العمل، ويقرب منهم في كثير من الأحيان من حيث حتى الرأي والفكر، لكن فيه بقايا إيمان. هذه الحقيقة تعطيه زجر، فهذا مقصد للشريعة. الشريعة من أعظم مقاصد الكتاب والسنة هو إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا مقصد. ما الذي حدث؟ الناس نقلوا مقاصد الشريعة في تبليغ الدين وفي إقامة الحجة على الشخص المخالف لهذا المعنى، نقلوها إلى الكلام على تكفير المعين وكفر وما كفر حتى يصل إلى كفره بعينه، وهذا أظن في خطأ في المنهج في هذه المسألة، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود سببه وانتفاء مانعه. وهذا الذي دعا بعض العلماء والأئمة كابن قدامة رحمه الله في المغني لأن يستدل على عدم كفر تارك الصلاة، وهو اختار القول الثاني في المذهب بعدم الكفر تهاونا، يقول بأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا. والجواب هو ما ذكرناه، يا أخي أولا أن تعتقد أنت بأنك كافر هذا إيمان بالله ورسوله، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد، كفر أكبر مخرج من الملة. مسائل التطبيق والتعيين هذه مسائل مختلفة لا نربط بينها، فأخذوا مسائل التعيين والتطبيق مثل ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه وقال لم يقتل أحد ليلغي أصل الحكم الرباني، طبعا في نظري وليس في نظره ولا يراه ثابتا، أصل الحكم الرباني في كفر تارك الصلاة تهاون. والإراد عليه ما ذكرنا، الموانع كثيرة، هو مجرد ترك، هذه كلها أجوبة، الموانع كثيرة، موانع التكفير، هو ترك يعني هو ليس فعل، يعني فعل الكفر بنطق الكفر مثلا والسجود للصنم والأشياء التي لها مكون يراه الناس جميعا هذا سهل أن يقع في حكم الكفر ليس كذلك، لكن هذا ترك عدم. طيب ما أدراك أنه صلى؟ ما أدراك أنه لأي سبب؟ نعم الزوجة حينا تدري عن هذا وتعلم، لكن الزوجة يخرج خارج الصلاة خارج ويكون داخلها، أين قضاها؟ نعم يغلب على ظنها ذلك، فنأتي إذا غلب على ظنها مع بقائه مدى طويل ربما يجلس في البيت 3 أيام لا يخرج مثلا، وهي لصيقة له في جميع أوقاته، وهذا نادر. فما يكون مجال للتطبيق العملي نادر، والغالب أن زوجته على دينه وعلى حاله، الغالب هي لا تبحث عن هذا، وإن كانت غير ذلك فهنا يأتي موضوع التدين والتعبد في العلاقة مع من كفر، ثم تأتي لحواجز أخرى اللي هو بلوغ الحجة وقيام الشروط وقيام الحجة عفوا وظهور الحجة وقيام الشروط وانتفاء الموانع، حتى وإن جزمنا بأنه قد تركها تركا مطلقا لا حجة عفوا لا عذر له فيه. وهذا يترتب عليه مسائل فقهية كثيرة، لا أصل مسألة التكفير ولا مسألة الموانع والعوارض لقضية التكفير، أنه لا يلزمها أن تطلق نفسها ولا يلزمها أن تشتت أسرتها، بل ولا يلزمها على الصحيح أن تستقصي لتقيم عليه الحجة ليظهر منه الكفر حتى تطلب الطلاق، هي تقيم الحجة للدعوة. لكن ما تروح تبحث كما يفعل بعض الناس، هل بلغت الحجة، فهم الحجة، هل فعل، هل حتى يصل التكفير، حتى تترك بيتها، هذا غير واجب عليه. الواجب عليها هو الأمر معروف والنهي عن المنكر وإظهار الحجة والتبيين والتعليم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعامل والتعاطي مع هذه المسائل. ولذلك نقول لمن يرى قول ابن قدامة رحمه الله بأن هذه كانت فيها موانع، كانت فيها موانع وكان فيها مقصد شرعي في إقامة في إثبات الحكم، أولا في إثبات الحكم، ومقصد شرعي في الزجر للمتذبذبين بين حال المنافقين نفاق اعتقادي والكفار وبين حال المؤمنين الصالحين القانتين. وهذا الواقع يا أخي، بعض الناس كثر، مو بعض الناس كثر يا أخي، إذا قام وهو ما صلى الفجر يجيه مثل حالة وهو ليس على قدر من الصلاة، حالة من الـ من الـ من القلق والهم والغم حين يدع الصلاة ويتعمد إخراجها عن وقتها لأنه يعرف بأنها كفر، استقر عنده وهذا بأنها كفر. وهذا هو الراجح في الحقيقة في موضوع تارك الصلاة، أنه كافر كفر أكبر، ومتى ما قامت الشروط وانتفت الموانع وظهرت الحجة التي يكفر منكرها وقام بذلك إمام كما نص المصنف رحمة الله تعالى عليه ودعاه إمام أو نائبه اجتمعت هذه الشروط فقد ينتهي إلى هذا، لكنه لا ينتهي ولا يكاد يوجد، لأنه كما يقول ابن القيم يرى بارقة الصيف على رأسه ثم يقول أنا لا أتوب ولا أصلي، هذا حصل هذا؟ لا بد يستتاب، خل موضوع القتل تعزيرا. فلذلك نقول في الاحتجاج ابن قدام رحمه الله لأنه لا يمكن أن يقع هذا يا أخي، هو على طول إذا عرف أنها كفر وأنه يعرف نتيجة الكفر يأتي ويذعن وأنا صليت وأنا سأصلي، يعلم سيحاكم. فإذا نقول عدم وجود إقامة حد الردة لمن لا يصلي رغم كثرتهم من المنافقين ليس دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. يعني أعرج بس على عجل على أدلة المخالفين في هذه المسألة. أولا أدلة ظاهرة، أدلة كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، صحيح مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي أثر عبد الله بن شقيق العقيلي وهو صحيح خلافا لمن ضعفه ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. شوف الصلاة هي جاءت نصوص السنة مؤيدة لهذا المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في سنن الترمذي ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السلام، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ما يعرفون لعمود البيت الشعر عمود البيت العمود الواحد، سقط العمود سقط البيت. أيضا الحديث الثابت عن قصة وفد ثقيف حين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا وألا يجبوا وألا يعشروا، يحشروا أي لا يجاهدوا، ويجبوا أي لا يصلوا، وألا يعشروا ألا يزكوا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجبوا وألا يعشروا ولم يقبل منهم ألا يصلوا. وهذا فيها فقه حتى للفقيه لو لم يكن عند هذا الحديث ويعرف أن العمل الذي الترك الذي يكفر به الإنسان من الأعمال هو الصلاة، ثم يعلم أنه يكون مسلم إذا صلى ولو لم يزكي ومسلم ولو لم يجاهد، أليس كذلك؟ هو مسلم، فما المانع أيضا حتى قبل ورود حديث ثقيف، فما المانع أن أقبل منه الإسلام بما يقوم به عمود الإسلام؟ فجاء هذا الحديث مؤكدا لهذا المعنى. فحين استشكل الصحابة ذلك قال أما إنهم إذا أسلموا سيصلون سيتصدقون ويجاهدون. في بعض الألفاظ ضعيف لكن بعض الألفاظ بهذا المعنى صحيحة وقد صححها الألباني. أما حديث ولا خير في دين لا ركوع فيه في نفس حديث وفد الثقيف ضعف الألباني ولم يتيسر لتحقيقه، لكن الألباني صح بلفظ آخر في ذكر الصلاة والصوم والجهاد، عفوا الزكاة والصلاة والجهاد. فكل هذه المعاني تدل على أن لا قيام لهذا الدين إلا بهذه الصلاة، لا القول بكفرها الصريح ولا بإجماع الصحابة الذي حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي ولا بحديث معاذ بن جبل باعتبارها عمود الصلاة ولا حديث وفد ثقيف حين كان لا إسلام، ما عندك إلا الشهادتين كما يقول المرجئة، لابد من العمل. يقول وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، يعني يثبت عليه الكفر. ثم قال لكنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، لأنه إذا ثبت عليه الكفر له آثار، قد يموت فيموت كافرا، له أحكام في المواريث وأحكام في أشياء كثيرة على هذا القول، حتى يستتاب ثلاثا فيهما. هذا من باب الأقرب أنه من باب السياسة الشرعية، وأرى أن يلتزمه الإمام بأن يستتيب الناس ويضعهم أمام الحجة حتى لا يكون لهم على الله عز وجل ولا عليه حجة. نعم أعرج فقط على عجل على أدلة المخالفين. في حديث ثبت خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وخشوعهن كن له وقاء من النار إلى آخر الحديث، ومن لم يحسن ومن لم يفعل، ما قال لم يحسن، ومن لم يفعل فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإيكال الشيء للمشيئة لا يكون في مسائل الكفر كما قرره العلماء، فكيف كانت كذلك إلا أنها ليست بكفر؟ والجواب عن ذلك أنه قال ومن لم يفعل، أي لم يفعل ذلك الإحسان، إحسان الوضوء وإحسان الخشوع والإتيان بها في وقتها وغيرها من الأحكام، فأمره في هذا التفريط إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عليه وإن شاء غفر له عنه. وهذا ظاهر عندي وجلي، لكن الوهلة الأولى من قراءة النص فهم منها بعض العلماء ومنهم الألباني رحمة الله تعالى عليه وغيره حين تعرض لهذا الحديث على أنه لا يعد كافرا. كذلك أيضا في الحديث الآخر في سنة ابن ماجه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فيكون أناس منهم الشيخ الكبير والعجوز لا يدرون ما صلاة ولا صوم ولا نسك إلى آخر الحديث. فقال له الحذيفة الراوي للحديث، قال له صلة بن زفر، قال له فما ينجيهم في ذلك؟ قال تنجيهم لا إله إلا الله. فقال بأنها يكتفى بلا إله إلا الله ولا يجب عليهم عفوا، ولا يعتبرون كفارا حين تركوا الصلاة، وهي من ضمن ما نص عليه في هذا الحديث. والجواب عن ذلك أنهم قال لا يدرون، فمعناها أنهم جهلة لا يدري الحكم. فعلا بعض المناطق، شوف بعض المناطق في الجمهوريات الإسلامية بعد ذهاب الاتحاد السوفيتي في مناطق البلقان في البوسنة وغيرها، هناك ناس بسبب حالة العسف والظلم ما عاد يعرفون شيء. هل هذا يكفر؟ لا، ما يدري عن الأحكام، ما يدري، لا يمكن من إقامة دينه ولا عبادة الله عز وجل. ويأتي أحيانا فترة من الزمان تكون الناس على هذه الحال، فهذا إذن المانع من التكليف هو الجهل، فلا دليل فيها على أن تارك الصلاة لا يكفر. واستدلوا أيضا بحديث فيخرج منها من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. هل النص أصم على حالة واحدة أو محتمل لأحوال؟ السؤال لكم. يخرجون من النار وناس لم يعملوا خيرا قط. نعم. طيب ما في أعذار اللي ما عملوا خيرا قط؟ ما في أعذار في الشريعة؟ ما في جهل؟ هو يجهل ما عمل خيرا قط فعلا على أصل الإسلام، لكن ما عمل خير بسبب جهله، ما عمل بسبب العسف الذي يصيبه أحيانا في بعض الأحوال. فلماذا تحمل على حالة واحدة فقط من كان عالما عارفا وإنما تركها تهاونا؟ ما الدليل؟ ونأتي نأخذ بهذا المتشابه وندع به المحكم. ولا ينزعج الإنسان في الحقيقة أن الإنسان يجري أحكام الكفر. ذكرنا الضوابط الشرعية المتعلقة بتطبيق أحكام الكفر، ظهور الحجة، قيام الشروط، انتفاء الموانع، لا يجب التحقق والتحري ولا يجب البحث، وأحيانا السياسة الشرعية تمنع أحيانا أيضا من إقامة مثل هذه الأحكام لعدة أسباب، أحيانا عجز المرأة وضعفها إذا قلنا تطلق. يعني هناك رأي لبعض أهل العلم يقول أطلب الطلاق، لا يصلي أطلب الطلاق على طول، هذا يعني اجتهادي وقول له اعتباره وله حظه، لكن الأظهر أنه حتى ولو عرفت وحتى لو قامت الحجة مع ضعفها وتشتت أوضاعها وأسرتها هي من المستضعفين، لا تستطيع إلا أن تفعل ذلك. وبعض الأخوات تسأل دينا، تقول أولادي في حلقة التحفيظ وهذا جالس في الملحق خارج البيت ذليل خاس ولا يستطيع أن يتدخل في تصريف البيت بشيء واحد ويدفع النفقة الكاملة التي تجب عليه، لكني لا أستطيع أن أشتت أسرتي بسبب ضعفي، أنا في غربة، أنا لدي كذا، الأبوان متوفيان اللي هي على خلاف مع إخوانها وأقال، أين تذهب؟ طلقها، أخرجها من بيته أو شتت من منزلها، هذه حالة استضعاف. فلا نأتي نفرغ الحكم الحقيقة من محتواه لأجل شبهات ومتشابهات في مقابل محكمات، ولا أيضا أن نفرق هذا الحكم أيضا من محتواه بالنظر إلى الآثار. لا بد أن تكون الآثار سارية وتجري أحكام الكفر كاملة، وإلا حنا بعض الناس يضعف ثم يقول لا إذن هذا صعب، إذن المسألة في أصلها خطأ وهي التكفير. تبين لك أنه بالفرز والتقسيم وبيان الأحوال أن مقصد الشريعة بذلك الأصل فيه والأعظم والأكثر هو إقامة الحجة والزجر والردع، وقبله في الحقيقة هو الإيمان يا أخي، أن تؤمن أنت بما أخبرك الله عز وجل به بأنه كافر، هذا مقصد شرعي وصل العلم إلى قلبك وفؤادك وعقلك، فيجب عليك أن تذعن لما وصل إلى قلبك وعقلك في هذه المسألة. ثم يأتي موضوع كما ذكرنا موضوع الردع والزجر وإقامة الحجة التي جعلها الله عز وجل من أعظم محبوباته، ولذلك قال لا أحد أحب إليه من العذر من الله عز وجل، ولهذا أرسل المرسلين وأنزل الكتب حتى يعذر إلى الناس، فإذا بلغهم أنهم يكفرون بذلك فقد أعذر إليهم. التطبيقات تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، ولك أن تدعها أنت لمثل هذه الأسباب. طيب نتوقف، الوقت انتهى. جزاك الله خير. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.